وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره لا اختصاص للعيد به. نعم، هذه مسألة استطرادية، وهو الأعياد المشروعة كعيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز أن يحدث فيها شيء من ما يفعله الناس من اللهو واللعب كضرب الطبول والموسيقى وغير ذلك، لأن هذين اليومين المباركين عيد الفطر وعيد الأضحى أيام عبادة، أيام عبادة. عيد الفطر فيه صلاة العيد وفيه ذبح الأضاحي والتكبير، وعيد الأضحى كذلك فيه التكبير لغير الحجاج، وفيه أيضا ذبح. عيد الفطر فيه صلاة العيد وفيه إخراج صدقة الفطر وفيه التكبير، ثلاثة أمور. وعيد الأضحى فيه صلاة العيد بالنسبة لغير الحجاج، وفيه ذبح الأضاحي وفيه التكبير. فهذا المشروع في الأعياد، المشروع في الأعياد الأكل والشرب وشكر الله سبحانه وتعالى والتكبير والشعائر التي تؤدى في هذين اليومين المباركين. أما ما تجاوز فيه الناس من إحداث اللهو واللعب والغفلة وربما المنكرات التي تفعل، فهذا يتنافى مع حرمة العيد، لا سيما وأن هذا العيد أتى بعد عبادة عظيمة. فعيد الفطر أتى بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى أتى بعد الوقوف بعرفة، وهما عبادتان عظيمتان لا ينبغي أن تتبع العبادة بالمعاصي والمنكرات ويقال هذا يوم عيد. نعم. وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع. ويوم العيد يستحب فيه الزينة، يستحب فيه الزينة في يوم العيد، لكن الزينة لا تكون بلبس المحرم كالحرير، فإنه حرام لبسه على الرجال كما يحرم عليهم التحلي بالذهب على الرجال، ويباح هذا للنساء كما قال صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للرجال أن يذهب بهم التزين في الملابس إلى أن يلبسوا ثياب الحرير المنهي عنه، ويقولون هذا يوم عيد. يوم العيد لا يبيح الممنوعات. نعم. قال: أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع. نعم. وترك السنن من جنس فعل البدع. نعم، ترك السنن يأثم أو ينقص أجر صاحبها. السنن الواجبة يأثم، والسنن المستحبة ينقص أجره، والبدع يأثم بها على كل حال. فكما أنه إذا ترك السنن يأثم أو ينقص أجره، فكذلك إذا فعل البدع فإنه يأثم بذلك. نعم.